السؤال السادس يقول صاحبه: ما حكم من بنى مسجدا وبنى فوقه بيتا؟ وهل يختلف الأمر لو بنى البيت ثم خصص الدور الأرضي كمسجد؟ العلماء أفتوا في هذه المسألة وقالوا: بعد بناء المسجد لا يجوز لأحد أن يبني فوقه بيتا، لأن المسجدية تكون للأبد، فلا يجوز لأحد أن يتملك فوق المسجد، لأنه لله تعالى، خرج لله تعالى. ومن ثم قالوا: لا يجوز طيران الجنب فوق المسجد، على سبيل الفرض والتقدير، يعني إذا لو قدروا أن إنسانا طار فيطير بعيدا عن هواء المسجد، قالوا لأن المسجدية إلى السماء، حكم المسجد إلى السماء، فلا يجوز طيران الجنب فوقه، فما بالك بالسكنى فوقه للحائض والجنب وغير ذلك. لكن إذا أردنا أن نبني فوق المسجد مثلا مخزنا للمسجد، يعني شيء ينتفع به للمسجد، قالوا هذا جائز لمصلحة المسجد، الملحقات الخاصة بالمسجد هذا جائز. وهذا رأي الإمام محمد بن الحسن والإمام أبي يوسف صاحبي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما. وبعض العلماء أجاز للضرورة عند يعني في البلاد التي تضيق بسكانها، فيجوز أن يبنى مثلا فوق المسجد شيء للسكنة، لكن الأفضل أن يبني فوق دورات المياه وفوق الأماكن التي لا يصلى فيها، يعني يبني في الملحقات اللي هي بعيدة عن صحن المسجد، برضو تجنبا لسكن الحائض والنفساء والجنب فوق المسجد. لكن لو واحد مثلا بنى عمارة وبعد أن بناها جعل البدروم مثلا أو الدور الأول مسجدا، قال هذا جائز. ليه؟ لأن المسجد استحدث بعد بناء العمارة، قال فهذا جائز.